بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب ابن القيم رحمه الله عدة الصابرين. قسم الإمام ابن القيم رحمه الله الصبر كما هو معروف عند العلماء قبله إلى صبر على أمر الله، وصبر عن نهي الله، وصبر على أقدار الله. ثم قرر رحمه الله أن الصبر على أمر الله، الصبر على حكم الله الشرعي من أمر ونهي، أفضل وأعلى مقاما من الصبر على حكم الله القدر. الصبر على حكم الله الشرعي أعلى وأفضل وأجل من الصبر على حكم الله القدر. وعلل ذلك رحمه الله، قال: فإن هذا الصبر الذي هو الصبر على قدر الله، قال: يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا واضطرارا. يعني الصبر على قدر الله لا يتميز به المؤمن، يأتي به الكافر أيضا. قال: وأما الصبر على الأوامر والنواهي، وأما الصبر على الأوامر والنواهي، الصبر على حكم الله الشرعي، قال: فصبر أتباع الرسل، هذا صبر أتباع الرسل. قال: وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك، أعظمهم اتباعا للرسل أصبرهم في ذلك، يعني في حكم الله الشرعي. وكل صبر في محله وموضعه أفضل، فالصبر عن الحرام في محله أفضل، وعلى الطاعة في محلها أفضل. ثم دخل رحمه الله في مسألة التفضيل بين الصبر، التفضيل بين الصبر على أوامر الله والصبر عن النواهي، أيهما أفضل. فإن قيل: أي الصبرين أحب إلى الله؟ أي الصبرين أحب إلى الله؟ صبر من يصبر على أوامره، أم صبر من يصبر عن محارمه؟ ما هو الأفضل والأجل، الذي يصبر على الأوامر والطاعات، أم ذاك الذي يصبر عن النواهي والمحرمات؟ قال رحمه الله: هذا موضع تنازع فيه الناس، فقال الطائفة: الصبر عن المخالفات أفضل، الصبر على النواهي، عن النواهي أفضل. ثم ذكر أدلتهم، ثم ذكر رحمه الله حجج هذه الطائفة التي تقول إن الصبر عن النواهي أفضل من الصبر على الأوامر. ثم قال رحمه الله الفصل الذي بعده: وقالت طائفة أخرى: بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الأمرين أفضل وأعلى. وبيان ذلك من وجوه. الآن الوجوه التي فيها ترجيح أن الصبر على المأمور أفضل من الصبر على المحظور أو عن المحظور. ثم ذكر رحمه الله هذه الوجوه بلغ بها 20 وجها. نعم، اقرأ أحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: إن فعل المأمور مقصود لذاته، فهو مشروع شرع المقاصد، فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لها الخلق وثبت بها الأمر، وذلك أمر مقصود لنفسه. والمنهيات إنما نهي عنها لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو مفوتة لكماله، ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله، فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه. فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التواد والتحاب الذي وضعه الله بين عباده لما حرمه، وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي به يعرف الله ويعبده ويحمده ويحمده ويمجده ويصلي له ويسجد لما حرمه وكذلك سائر ما حرمه إنما حرمه لأنه يصد عما يحبه ويرضاه ويحول بين العبد وبين إكماله. إذن هذا الوجه ملخصه أن المأمورات مقصودة لذاتها، كون الإنسان يوحد يصلي يصوم يزكي يحج هذه مقصودة لذاتها، أما المنهيات ليست مقصودة لذاتها، لا، إنما حرمها الله لغيرها. فالله عز وجل حرم الخمر لا لذاته، حرمه لما فيه من الآثار السيئة، لأنه يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة ويوقع البغضاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين، فحرمه الله، إذن هو محرم لغيره. أما الصلاة مقصودة لذاتها، فالمأمورات أعلى من المنهيات لا شك. لماذا؟ المأمورات مقصودة لذاتها، المنهيات ليست مقصودة لذاتها وإنما لغيرها، هذا هو الوجه الأول. الثاني قال: إن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه، فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه وصفاته، ومتعلق المنهيات ذوات الأشياء المنهي عنها، والفرق من أعظم ما يكون. لا شك المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه، يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج وذكر الله وتلاوة القرآن، هذه كلها متعلقة بذات الله عز وجل، لأنك إن صليت صليت لله تذكر الله بهذه الصلاة، وكذلك إن صمت وكذلك إذا زكيت وكذلك إذا حججت إلى آخره، فمتعلقة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. أما المنهيات ما هي متعلقة بالله، المنهيات متعلقة بذوات الأشياء. الزنا متعلق بالفرج الحرام، الربا متعلق بالمال الحرام، وهكذا. فالمنهيات متعلقة بذوات الأشياء، وفرق عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق من أعظم ما يكون. صحيح، من أعظم ما يكون بين شيء متعلق بذات الله وبين شيء متعلق بذوات الأشياء. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، نعم، قال رحمه الله: إن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور، فإنه ليس إلى شيء أحوج وأشد فاقة منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة، وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه، ونفسه وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه، بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه، وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه، كما قيل: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. وترك المنهي إنما شرع له تحصيلا لهذا الأمر الذي هو ضروري له وما أحوجه وأفقره إليه. ملخص هذا الوجه أن المأمورات لا يستغني عنها العبد أبدا، حاجته إليها شديدة، أشد من حاجته إلى بدنه وجسمه وغذائه وطعامه وشرابه. والمنهيات ليست كذلك، المنهيات إنما شرعت يعني حرمت تكميلا للمأمورات، ليست كذلك. يعني يستطيع الإنسان أن يستغني عن المنهيات، ولكن هل يستطيع أن يستغني عن المأمورات؟ بل إن استغناءه عن المنهي واجب عليه، ولا يستغني أبدا عن المأمور، لأنه إن استغنى عن المأمور هلك وخسر في الدنيا والآخرة. إذن هذا وجه في تفضيل المأمورات عن المنهيات. الرابع قال رحمه الله: إن ترك المنهي من باب الحمية، وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه، ولا تحصل الحياة إلا به. فقد يعيش الإنسان مع تركه الحمية وإن كان بدنه عليلا أشد ما يكون علة، ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي يحفظها، فهذا مثل المأمورات والمنهيات. ولا شك أن باب الحمية أضعف من باب حفظ الصحة والقوة، يعني الغذاء أولى من الدواء. الغذاء ما يمكن للإنسان أن يستغني عنه، ولكن الدواء يمكن أن يستغني عنه الإنسان. الحمية عن الشيء الذي يضر أضعف لا شك من الامتناع عن الشيء الذي تحفظ به الصحة كالغذاء الطعام والشراب، هذا المقصود يعني. فالمنهيات من باب الحمية عن الشيء المؤذي أو المضر، أما المأمورات من باب الغذاء الذي تحفظ به الصحة، تحفظ به الصحة، فهذا أعظم لا شك. فمن استغنى عن الغذاء ما حاله؟ يموت. أما الذي لا يتمسك ولا يحافظ على الحمية يمرض ولكن ما يموت، لكن الذي يترك الغذاء يموت. فالمأمور أعظم وأهم. الخامس قال: إن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين، ترك المأمور وفعل المحظور. ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمور الإيمان بأدنى مثقال ذرة، فإنه نجا بذنب. حتى قال كل المحظور كله من أول إلى آخره حتى أتى من مأمور الإيمان بأدنى مثقال ذرة منه نجا. عندكم منه نجا بذلك من الخلود في النار. نعم. ولو ترك كل محظور ولم يأتي بمأمور الإيمان لكان مخلدا في السعير. أي شوف دليل على أن المأمور عظيم، يعني المأمورات لو يأتي منها بمثقال ذرة ينجو. طيب لو ترك المحظورات كلها، لو أن المحظورات كلها تركها ما اقترف محظورا واحدا، ولكنه لم يأتي من المأمور بشيء، ينجو ما ينجو؟ إذن ترك المحظورات ما ينفع بدون فعل المأمورات، لا بد من المأمور. نعم. فأي شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار، إلى شيء وزن الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه. فأين شيء مثاقيل الدر منه. ما هو هنا؟ المأمور تخرج من النار، مثقال ذرة تخرج من النار. فإنه كما جاء في حديث الشفاعة يخرج من النار من كان في قلبه، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب، إلى شيء، إلى شيء وزن الجبال منه، ما هو هنا؟ المحظور. إلى شيء وزن الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار، مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه. يعني الإنسان لو جاء يوم القيامة بأمثال الجبال من المحظورات يخلد في النار أو لا يخلد؟ في تفصيل، إذا جاء بهذه الجبال ومعه مثقال ذرة من إيمان ما يخلد ولا لا؟ لو جاء بهذه الجبال ومعه مثقال ذرة ما يخلد، يعذب في النار ولكنه ما يخلد خلود الكفار، إن مؤمن يخرج يوم من الدهر. فأي شيء هذا عند هذا؟ سبحان الله، يعني أي شيء مثقال ذرة منه تخرج من النار، عند ذاك الذي الجبال منه ما تخلد في النار إذا كان معها مثقال ذرة من مأمور. لا شك إن المأمور لا، ليس بشيء، المحظور ليس بشيء عنده. السادس، قال رحمه الله تعالى: إن جميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة، ولا تسقط المأمورات كلها معصية المخالفة إلا بالشرك أو الوفاة عليه. ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة منه، واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية، وفي المسألة نزاع وتفاصيل ليس هذا موضعه. يعني جميع المحظورات بما فيها الشرك، الذنب الذي لا يغفره الله، كلها تسقط، كلها تتلاشى بمأمور واحد، ما هو؟ التوبة. سبحان الله. وجميع المأمورات ما تسقط إلا بمحظور واحد يسقطها، ما هو؟ الشرك، ولكن بشرط أن يموت عليه، يعني أن يموت على الشرك. قال: ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة منه، كل ذنب يسقط بالتوبة حتى الشرك. واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية، يعني إنسان عمل طاعة هل تسقط بعصيانه؟ دخل المسجد وصلى صلاة العصر، ثم بعدما فرغ من الصلاة ذهب إلى الخمارة وشرب خمرا، هل هذه المعصية تحبط عمله، تحبط صلاته كل صلاها؟ اختلفوا في ذلك، وفي المسألة نزاع وتفاصيل ليس هذا موضعه. هل تسقط الطاعة بالمعصية؟ لأن المعروف أن الحسنة تمحو السيئة، هذا جاء في الحديث كما في حديث أبي ذر ومعاذ: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع الحسنة السيئة تمحوها. الحسنة بعد السيئة تمحوها. طيب العكس، إن الحسنات يذهبن السيئات كما في القرآن. العكس، عمل حسنة ثم عمل بعدها سيئة، هل هذه الحسنة تذهب تسقط أم تبقى؟ هذه فيها نزاع بين العلماء، يقول ابن القيم ليس هذا الموضع. طيب، لأنه هو يتكلم عن الصبر الآن، ما يتكلم عن المسائل هذه. السابع، نعم. قال: إن ذنب الأب كان بفعل المحظور، فكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وذنب إبليس كان بترك المأمور، فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة. يعني يقول: ما يدلك على عظم المأمور وأنه أعظم من المحظور قصة آدم وإبليس. آدم عليه السلام هو الأب، أكل من الشجرة، أكل من الشجرة ماذا فعل آدم؟ هل ترك مأمورا أم فعل محظورا؟ فعل محظورا، فتاب الله عليه واشتبه سبحانه وتعالى، تاب الله على آدم واشتبه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أما إبليس، إبليس هل فعل محظورا أم ترك مأمورا؟ ترك مأمورا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس ترك المأمور، أمره الله بالسجود لآدم فلم يسجد، ترك المأمور. ماذا كان عاقبة إبليس؟ قال له رب العالمين أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شوف العبرة كيف. فهذا يدلك على أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. ولقد احتج الإمام أحمد وجماعة من العلماء على كفر تارك الصلاة بقصة إبليس هذه، قالوا لأن إبليس لعنه الله وأخرجه من رحمته وطرده من رحمته لأنه أبى أن يسجد لآدم، فكيف هذا الذي يأبى أن يسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله، ذنب عظيم ترك الصلاة، ما هو سهل. نعم. قال الثامن: إن المأمور محبوب إلى الرب والمنهي مكروه له، وهو سبحانه إنما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى. أما من عبده فالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك، وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. يقول ابن القيم رحمه الله: يقول المأمور محبوب إلى الله، لا شك في هذا، الصلاة والزكاة والحج إلى آخره. يقول المنهي ليس محبوبا إلى الله، لا شك في هذا، الله عز وجل ما يحب المعاصي، طب لماذا قدرها؟ يقول ابن القيم: إنما قدره وقضاه، يعني إنما قدر هذا المكروه المحظور وقضاه، قال لأنه ذريعة، يعني وسيلة، لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه، يحصل به شيء محبوب إلى الله، محبوب إلى الله من العبد ومن الرب سبحانه وتعالى. كيف؟ أما الذي يحصل من العبد التوبة والاستغفار والخشوع والإنابة والخشية والبكاء والاقتراح بين يدي الله سبحانه وتعالى والانكسار، هذه كلها عبادات ولا لا؟ تحصل بعد الذنب. وأما الذي يحصل من الرب عز وجل ما هي؟ التوبة، أن يتوب على العبد وأن يغفر له وأن يستر عليه وأن يجتبيه. هذا تحال، شوف كيف، يعني المعصية شوف أثارها، أثر، يعني انظر إلى أثارها. المعصية قدرها الله لكن فيها خير بعد ذلك، أما العبد فتحصل منه التوبة ويكون حاله بعد التوبة أفضل إن شاء الله. وأما الرب فيحصل منه المغفرة والرحمة والعفو والصفح والتجاوز والغفران عن هذا العبد. إذن حصلت أشياء محبوبة ولا ما حصلت؟ هي في أشياء محبوبة. يقول: لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى. أما من عبده فالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك. وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه وغيره. ولذلك قال العلماء: رب معصية أدخلت الجنة ورب طاعة أدخلت النار. كيف ذلك؟ يعمل العبد الطاعة فيظل يزهو بها، يفتخر بها، يتكبر بها، معجب بها، معجب بها، ويظل يمن بها على ربه طاعة، جاهد في سبيل الله مثلا، جاهد في سبيل الله أو بنى مسجدا مثلا أو فعل شيئا من الطاعات، يظل معجبا بها إلى أن تدخل في نفسه العجب والكبر فيدخل النار نعوذ بالله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان. المنة لله عز وجل، العبد ليس له منة على ربه، لأن الذي هداك ووفقك لعمل الطاعة من هو؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي هداك وقذف الإيمان في قلبك وجعلك مصليا وجعلك مزكيا وجعلك طائعا؟ هو الله عز وجل. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولو شاء الله لكان العبد يهوديا ولا لا؟ لو شاء الله لكان العبد نصرانيا، ولو شاء الله لكان العبد عاصيا فاسقا مبتدعا. انظر إلى منة الله عليك وفضل الله عليك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الله أكبر. فالإنسان ما يمن على الله ولا يتكبر بطاعة يعملها ولا يفتخر بها ولا يظل معجبا بها يمن بها على الله، لا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والمعصية التي تدخل الجنة، هذا إنسان عصى الله فعل معصية، زنى مثلا أو شرب خمرا مثلا أو قتل نفسا مثلا، فانكسر بعدها بالتوبة والإنابة والأعمال الصالحة وبقي على ذلك حتى مات، دخل الجنة. ولكن قضية قتل النفس هذه فيها حق يبقى لمن؟ للمقتول. حق الله يسقط بالتوبة، أولياء الدم يسقط حقهم إما بالعفو وإما بالصلح وإما بالقصاص، يبقى حق من؟ المقتول. إذا تاب العبد توبة نصوحة وعلم الله منه الصدق في التوبة، قال العلماء الله سبحانه وتعالى يرضي هذا المقتول يوم القيامة حتى يعفو عن القاتل. لا إله إلا الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المقصود أن الله سبحانه وتعالى يقدر المعصية لما فيها لما لها من الأثر الحميد بعد ذلك. نعم. قال وإذا كان إنما قدر ما يكرهه، وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه، علم أن محبوبه هو الغاية، ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه، بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا له إرادة الوسائل، كما كان النهي عنه وكراهته لذلك. نعم. وأما المحبوب، وأما المحبوب فمراده إرادة المقاصد كما تقدم، فهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره، وهو عبادته وحده، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلها، فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره، كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه، والموالاة فيه والمعاداة فيه، ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لحصولها. قال رحمه الله وإذا كان إنما قدر ما يكرهه، قدر ما يكرهه من المعاصي لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه، قدر المعصية لأن المعصية هذه قد تكون وسيلة إلى شيء يحبه، مثل التوبة، مثل التوبة. علم أو علم الصواب، هنا كاتب عندنا علم، الصواب علم، علم أن محبوبه هو الغاية، يعني الشيء الذي يحبه الله هو الغاية وهي المقصد من هذا القضاء وهذا القدر. ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه. فوات محبوبه أبغض إليه من حصول مبغوضه. فوات محبوبه كإنسان ترك الصلاة. إنسان ترك الصلاة فوت المحبوب لله. حصول المبغوض إنسان شرب الخمر. حصل المبغوض ولا ما حصل؟ أيهما أبغض إلى الله؟ تفويت المحبوب، ترك الصلاة، ترك الزكاة، أم حصول المبغوض شرب الخمر والزنا؟ ها؟ تفويت المحبوب، تفويت المحبوب. لأنه إنما قدر المبغوض، قدر المبغوض وهي المعصية من أجل حصول المحبوب بعدها التوبة. فحصول المحبوب هو الغاية. فعلم من ذلك أن تفويت المحبوب أصلا، حيث أن الرجل ما يصلي، ما يصوم رمضان، ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا يجاهد في ذات الله عز وجل، ولا يقوم بشيء من أمر الإسلام، هذا أبغض عند الله عز وجل من ذاك الذي يشرب الخمر ويزني ويظلم ويأكل الربا ويأكل الرشوة إلى آخره. إذا ترك المأمور أبغض إلى الله من فعل المحظور. قال رحمه الله: بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر. ترتب على حصول المبغوض ما يحبه، مثل توبة، الاستغفار. كان المبغوض، كانت المعصية مرادا له إرادة الوسائل، يعني ليست مرادا لذاتها وإنما وسيلة. هذا المبغوض وسيلة إلى أي شيء؟ إلى حصول المحبوب، إلى حصول التوبة والمغفرة والإنابة والخشوع والخوف من الله إلى آخره، كما كان النهي عنها وكراهته لذلك. يعني كما أن النهي عن هذه المعصية، النهي عن هذا المبغوض، هل لذاته أم وسيلة؟ تقدم هذا، تقدم أن المحظورات نهي عنها نهي وسيلة، ليس النهي قصد ومراد لذاتها كالمأمورات. قال رحمه الله: وأما المحبوب فمراده إرادة المقاصد كما تقدم، يريده سبق. فهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره، ثم قال بعد ذلك: وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلها. فإنه ترتب عليه من المأمورات، فإنه ترتب عليه، هكذا عندكم العبارة، فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره، كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه، والموالاة فيه والمعاداة فيه. ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لحصولها. يعني الله سبحانه وتعالى، الجهاد مثلا فيه مكروه ولا ما مكروه؟ فيه مكروه عظيم، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولكن لولا محبته لهذه المأمورات، الجهاد والموالاة والمعاداة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحبها سبحانه وتعالى ولذلك أمر بها وألزم بها مع ما فيها من المشقة، يحبها سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم يقول: كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه. ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لحصولها. أي سبب حصول الجهاد؟ الكفر. سبحان الله العظيم، شوف كيف الله عز وجل قدر الكفر ليقوم سوق الجهاد. إذن دليل هذا على أن الله يحب الجهاد، يحب المأمور. لذلك قدر من الأشياء المبغوضة حتى تكون سببا لقيام ذلك المأمور. يعني قدر الكفر على وجه الأرض مع المبغوض ليقوم إيش؟ الجهاد. لأن الله يحب الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. شوف كيف ابن القيم وقدر المعاصي والذنوب حتى يقوم سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولولا محبته لهذه المأمورات كالجهاد والموالاة والمعاداة. تعرف الموالاة والمعاداة؟ الموالاة والمعاداة معناها الحب في الله والبغض في الله. وأول باب في هذا مع الكافر والمؤمن. الكافر بغضه في الله والمؤمن محبه في الله. طيب هل يمكن لهذا المأمور أن يكون الولاء والبراء الموالاة والمعاداة هل يمكن أن تكون بدون وجود كفر؟ ما يمكن. إذا ما في كفر على وجه الأرض كيف تقوم الموالاة والمعاداة؟ ما يمكن. ولذلك الله قدر المبغوض قدر وجود الكفر حتى يقوم سوق الجهاد في سبيل الله وحتى يتدين المؤمنون بالولاء والبراء بالموالاة والمعاداة في سبيله عز وجل. يقول ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لحصولها. المكروه له يعني المكروه لله. ايش المكروه له هنا؟ الكفر. ولكن الكفر سبب لحصول ايش؟ الجهاد. وسبب ايضا لحصول ايش؟ الموالاة والمعاداة. فهذا دليل على أن المأمورات أعظم عند الله من المنهيات. بل ربما قدر منهيا وقدر مبغوضا حتى يقوم بسببه شيء من المأمور لأنه يحبه سبحانه وتعالى يحب المأمور. طيب الوجه التاسع. نعم. قال إن المنهي عنه مطلوب إعدامه والمأمور مطلوب إيجاده. إن التاسع. قال إن ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور. فلو ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور الإيمان. وكذلك المؤمن لا يكون تركه المحظور قربة حتى يقارنه مأمور النية بحيث يكون تركه لله. فافتقر ترك المنهيات بكونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور. ولو افتقر إليه لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدا. وهذا من أبطل الباطل. إن ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور. فلو ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور الإيمان. يعني الكافر هذا الكافر لو ترك جميع الذنوب هذا الكافر لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يظلم ولا يكذب ولا يفعل معصية قط. لم يفعل معصية قط ولا يفعل معصية أبدا. ترك جميع المحظورات هل هذا ينفعه بدون مأمور الإيمان؟ ها ما ينفع. لأن الذي يكفر بالله ما تنفعه طاعة عبد ولو ترك جميع المعاصي كما قال الله عز وجل من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن ترك المحظورات ما تنفع بدون الإيمان والإيمان مأمور. كذلك المؤمن نفسه لو ترك جميع المحظورات هل هذا ينفعه بدون النية؟ والنية مأمور بها إنما أعمل بالنيات. ما ينفعه. يعني هذا المؤمن ترك الزنا لا لأن الزنا حرام عنده، لا، قال أنا أترك الزنا أخاف من مرض العجز، يخاف من المرض، وإلا لو لم يكن هناك مرض لزنا. ترك الخمر يخشى من السجن والعقوبة. ترك الربا ما يتعامل مع البنوك يخشى من أنها تخدعه مثلا وتأكل ماله، فهذا ترك المعاصي لا تقربا من الله وإنما لمصلحته الذاتية الدنيوية، إما مصلحة في ماله، إما مصلحة في بدنه، إما مصلحة في حياته، ما تركها لله. هل هذا الترك ينفعه؟ يثاب عليه؟ ما يثاب عليه، لابد أن يتركها لله. فإذا ترك جميع المحظورات ما ينفع بدون المأمور، إما مأمور الإيمان أو مأمور النية، وهذا يدلك على أن المأمور حظ. يقول: فافتقر ترك المنهيات بكونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور، ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور. يعني هل يشترط في قبول الصلاة وقبول الصيام وقبول الحج إلى آخره أن تترك الربا والزنا والخمر؟ لا، ما يشترط عند أهل السنة، ما يشترط. يعني ما يشترط هذا أن تترك المعاصي. طيب، قال: ولو افتقر إليه، لو افتقر فعل المأمور إلى ترك المحظور لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدا. مش رأيكم في هذا؟ يعني المأمور لو افتقر للمحظور، لو الطاعات كلها هذه تحتاج إلى أن تترك المعاصي، هل يقبل الله طاعة من عاصي؟ أبدا. يعني إنسان رايح المسجد يبغى يصلي، في الطريق نظر نظرة محرمة إلى امرأة، إذن الصلاة هذه ما تقبل، لأنه المأمور يفتقر إليه محظور. يقول ابن القيم: وهذا من أبطل الباطل، ما يصح هذا أبدا، باطل. العاشر: نعم. قال: إن المنهي عنه مطلوب إعدامه، والمأمور مطلوب إيجاده، والمراد إيجاد هذا وإعدام ذاك، فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خيرا من عدمهما، فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحذور، وإذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحذور أو دفع أثره، فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض. يقول: فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما، يعني المطلوب الآن إعدام المحظور، إيجاد المأمور. طيب، فإذا قدر عدم الأمرين، يعني عدم المحظور عدم المأمور، أو وجودهما، وجود المحظور وجود المأمور، يقول: كان وجودهما خيرا من عدمهما. أليس كذلك؟ يعني إنسان قال لك: شوف، أنا لا تقل لي أترك المحظور أفعل المأمور، إما أن أوجد الاثنين أو أن أعدم الاثنين. كيف؟ يعني إما أن أترك الذنوب كلها وأترك المأمورات كلها، ما أفعل طاعة ولا أفعل معصية، وإما أن أفعل المعاصي وأفعل الطاعات. يا هذا اختاروا لي حالة، هل أصلي وأصوم رمضان وأحج البيت وأعتمر وأفعل الطاعات، أتلو القرآن وأذكر الله وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولكن في المقابل يفعل المعاصي، يفعل المعاصي، يعني هذا الآن أوجد المعاصي وأوجد الطاعات، هذا أفضل أم الأفضل الثاني؟ لا أفعل المعاصي وفي الوقت نفسه لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يعتمر ولا ولا ولا ما يفعل شيء من الطاعات. إيش الأفضل؟ أن توجد الاثنين أو أن تعدم الاثنان؟ أن توجد. ابن القيم يقول: وجودهما أفضل، لأنه إذا أعدم الاثنين لا يفعل معصية ولا يفعل طاعة، إيش حكم هذا؟ كافر، ما يفعل معصية أبدا، يعني ما يزني ولا يشرب خمر ولا يكذب ولا يأكل الربا ولا يفعل طاعة أبدا، ما يصلي لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يحج ولا يزكي، ما يفعل شيء من الطاعات، كافر. طيب، لكن إذا كان يفعل الطاعات يفعل المعاصي انتقل من كونه كافرا إلى كونه عاصيا، وإيش الأفضل؟ لا، ما في مقارنة بين رجل كافر ورجل عاصي، عاصي أحسن. يقول ابن القيم رحمه الله: فإنه إذا عدم المأمور، إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور. صدق، إذا ما في طاعة عندك، ما في صلاة، ما في زكاة، ما في حج، ما في عمل عندك، ينفعك أنك تركت في المعاصي؟ ما ينفع. فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور، وإذا وجد المأمور، إذا في صلاة وفي زكاة وفي صيام وفي حج وفي عمرة وفي قرآن وفي أمر معروف ونهي عن منكر وفي إكرام ضيف وفي إحسان للجار وفيه كذا وكذا من الطاعات المعروفة، فقد يستعان به على دفع المحظور أو دفع أثره. ممكن تستعين بالطاعة على دفع إيش؟ المعصية. فوجود القوة والمرض معا خير من عدم الحياة والمرض. يعني واحد حي ومريض أفضل من ذاك الذي ما عنده مرض ولا حياة صمية. إذن هذا دليل على أن المأمور نعم أعلى وأقوى وأولى من المحظور. والله المستعان. الحادي عشر، نعم. قال: إن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وباب المحذور السيئة فيه بمثلها، وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية والمصيبة المكثرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك، وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي. يعني المأمور، وهذا الوجه واضح إن شاء الله. الثاني عشر، نعم. قال: إن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل العبد وغيره، فإنه يبطله بالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكثرة وباستغفار الملائكة وبدعاء المؤمنين، فهذه ستة في حال حياته، وبتشديد الموت وقربه وسياقه عليه، فهذا عند مفارقته الدنيا. نعم، أيوه. وبهول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطته وعصرته له وشدة الموقف وعنائه وصعوبته، وبشفاعة الشافعين فيه وبرحمة أرحم الراحمين له، فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول النار، ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه وضرنه، فإن الله حرم الجنة إلا على كل طيب، فما دام ضرنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث. وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك. يعني يقول ابن القيم أن باب المأمورات أثبت وأرسخ من باب المنهيات. المنهيات تتلاشى بأشياء كثيرة تذهب، أما المأمور ما يذهب، يبقى لك، يثبت لك، ما يبطله إلا شيء واحد، ما هو؟ الشرك. أما المنهيات فالمنهيات لها مكفرات تذهبها. ابن القيم رحمه الله لخص هنا تلخيصا حسنا: أشياء في الدنيا، أشياء في القبر، أشياء عند البعث يوم القيامة، كلها تكفر الذنوب والسيئات التي على المؤمن. طيب، أما في الدنيا التوبة النصوح، الاستغفار، الحسنات الماحية. الحسنة الماحية تعمل زي الحج، الحج يجب ما قبله، يهدم ما قبله. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج حسنة ماحية، العمرة، العمرة للعمرة كفارة، الجمعة، الصلاة الخمس، رمضان، كل هذه حسنات ماحيات. يعني إذا صمت رمضان كفارة لك لما سلف من الذنوب، صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء، هذه حسنات ماحيات. بر الوالدين، ربما لقمة تعطيها مسكين يكفر الله لك بها ذنوبك، سبحان الله. المقصود أن الحسنات الماحيات كثيرة، ولذلك جاء في الحديث المرأة البغي من بني إسرائيل غفر الله لها ذنبها وهي زانية بغي، غفر الله لها ذنبها بماذا؟ لأنها أسقت كلبا عطشان. شوف كيف كلب عطشان سقط، غفر الله لها وشكر الله لها. فهناك حسنات تمحو الذنوب. وبالمصائب المكفرة، هذه أربعة المصائب المكفرة: مصائب مرض يصيب الإنسان، حادث يصيب الإنسان، أو مصيبة عليه أو على في ماله، في نفسه، في بيته، في أهله، في ولده، هذه مكفرات أيضا. ولذلك المؤمن يغفر له حتى بالشوكة تصيبه، حتى بالشوكة تصيبه، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا كرب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله لها به من خطاياه. حتى وانت ماشي شوكة أصابتك كفارة لك، تعثرت أصابتك حجر ما تضجر كفارة لك، هذه المصائب المكفرة. وباستغفار الملائكة، يعني كنت ماشي في السيارة مثلا وضرب الكفر زي ما يقولون، ايش تفعل؟ الحمد لله مصيبة كفارة من ذنوبك. انكسر زجاج السيارة، جاء حجر كسر الزجاج، ماذا تفعل؟ تلعن، تسب، تسقط؟ لا، قل الحمد لله هذه مصيبة. شوف يعني الإنسان يا أخواني يبتلى بحسب دينه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن أشد الناس بلاء منهم الأنبياء. فإن كان في دين الرجل صلبة يبتلي بحسب ذلك، وإن كان في دينه رخوة يبتلي بحسب ذلك. وإن الرجل ليمشي على وجه الأرض ليس عليه خطيئة من البلاء، يعني يكون في بلاء، في بلاء موجود فيه، في بدنه، في أهله، في ماله، في بلاء موجود عنده، المبتلى بشيء. أحيانا يبتلى الإنسان بمرض، يبتلى الإنسان أحيانا بعين، بسحر، بمس، بشيء من الفشل كلوي مثلا، أو شيء من هذه الأمراض الموجودة اليوم، نسأل الله العافية، عافينا وإياكم، يبتلى بها. يمشي على وجه الأرض ليس عليه خطيئة، كيف هذا ما عليه خطيئة؟ من البلاء، المصائب مكثرة. وباستغفار الملائكة، لأن الملائكة تستغفر، أنت تريد استغفار الملائكة، تعال المسجد بين الأذان والإقامة اجلس، تعال بدري بكر واجلس. إذا جلست في المسجد تنتظر الصلاة فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأنت جالس في المسجد. ما لم يحدث ليس في مشاكل مع الناس، مع المؤذن، ديما الصلاة ديما الصلاة، لا، يجلس ينتظر الصلاة، يجلس ينتظر الصلاة، يذكر الله، يسبح، يتلو القرآن. الملائكة وأنت جالس هذه الجلسة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذه تشترى بالمال يا جماعة، هذه تشترى بالمال، والله الدنيا كلها ما تكون ثمنا لها، أن تجلس وملائكة الرحمن تستغفر لك أيها المؤمن، ما أعظم هذا المجلس. قال وبدعاء المؤمنين، المؤمنون يدعو لك في حياتك، فلان الله يغفر له، الله يجزي خير، الله يرحمه، ادعى له. وأنت إذا دعوت لأخيك فهذه دعوة لك كما هو معروف. طيب، قال فهذه ستة في حال حياته، يعني في الدنيا، إذا ما نفعت هذه يعني ما محت ذنوبه، مات وعليه ذنوب، يعني التوبة والاستغفار والحسنات الماحيات والمصائب المكفرات واستغفار الملائكة واستغفار المؤمنين ما خفف، ما محى كل الذنوب، بقيت عليه الذنوب، دخل بها في قبره. ففي القبر أيضا هناك تصفية، ما هي؟ يقول رحمه الله: تشديد الموت قبل القبر، تشديد الموت وكربه وسياقه عليه. يعني الموت يجد في الموت شدة، شدة الموت هذه، والموت يا إخواني شديد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، الموت شديد وسياقه شديد. فهذه الشدة تنفع المؤمن كفارة له. ولذلك قال بعض السلف: والله ما أحب أن يخفف علي الموت، يعني يكون الموت خفيفا علي. ليه؟ إنه الكفارة، يمكن تبقى ذنوب تكفر. طيب إذا قال قائل ما عنده ذنوب رفعة، إذا ما في ذنوب إذن رفعة في درجاته، يعني شدة الموت هذه إما أن تكون كفارة للذنوب وإما أن تكون رفعة للدرجات. قال: فهذا عند مفارقته الدنيا. ما أرحم الله بعباده، شوف يقدر لهم هذه الأشياء. ثم قال: وبهول المطلع وروعة الملكين في القبر، خوف يعني الفزع من مجيء الملائكة له وهو في قبره، وضغطة القبر وعصرته له، لأن القبر له ضغطة، له ضمة ما يسلم منها أحد، ولو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ، وشدة الموقف وعنائه وصعوبته هذا في القبر، وبشفاعة الشافعين له حتى يوم القيامة، الموقف العظيم والأهوال التي تكون يوم القيامة كلها كفارة للمؤمن، وبشفاعة الشافعين له، الشفاعة، النبي يشفع والصالحون يشفعون والصدقون يشفعون والشهداء يشفعون. أما تعلمون أن الشهيد فقط، الشهيد وحده يشفع في 70 من أهله يستحق النار فندخلهم الجنة، الشهيد 70 في أهله يشفع لهم. طيب ثم بعد الشفاعة رحمة أرحم الراحمين، الله سبحانه وتعالى يرحم عبده ويغفر له ويستر عليه يدخله الجنة. إذا كل هذه ما أذهبت الذنوب، في خبث عنده لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في قبره ولا يوم القيامة، ما في، بقيت عنده ذنوب، يقول رحمه الله: فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول النار، نعوذ بالله، ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه، فإن الله حرم الجنة إلا على كل طيب، فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير، كير التطهير جهنم، حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث، فإذا تصفى خرج منها ودخل الجنة دار الطيبين. ولذلك الله عز وجل يقول: طبتم فادخلوها خالدين، ما يدخل الجنة إلا طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا في الجنة. قال: وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك. إذا المأمورات أثبت، والله المستعان. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا هذه الوجوه التي ذكرها الإمام رحمه الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.